عيش ما يدير بحالي لا تشغل شي بالك بالناس عايشة معي مازال الحال وتبت الله يهدينا وتبت الله يهدينا قول معايا مازال الحال وتبت الله يهدينا الله يهدينا خلينا باقي ما يتقال باقي ما يتقال